اللهم اعز الاسلام والمسلمين والايمان. ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وكل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تزيل عنا الإثم والفواحش فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة.